فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية الواردة في الحديث، وهل هي الستون دقيقة المعروفة؟ لا، ما هي الستون دقيقة، المراد الساعة الفلكية اللي هي جزء من الوقت، جزء من الوقت، ما هو بالساعة اللي ستين دقيقة. نعم.